سائل يقول: إمام في صلاة التراويح صلى 13 ركعة، هذا مكرر، متتالية، أيوة، صلى 3 ركعات متتالية ساهيا وسلم، ماذا عليه أو ماذا يفعل؟ يرى بعض الفقهاء أن الزيادة على الركعتين تبطل في النافلة كما تبطل الفريضة، فيجب عليه أن يرجع في الزيادة ويقتصر على 2 ويسجد للسهو كما إذا سهى في الفريضة. نعم.